بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات: والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال. الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما، وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البر. فصل: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته، ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة، فالدية لا إن مات بمرض أو فجأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم أن القود يثبت في النفس ويثبت فيما دون النفس، وأن لثبوت القود في النفس شروط، والقود فيما دون النفس شروطه كشروط القود في النفس، فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به فيما دونها. قال رحمه الله: وهو، أي القود في النفس، أي القود فيما دون النفس نوعان، أحدها في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، فلا بد من أن يكون هناك مماثلة في العضو، وكذلك مماثلة في الموضع، فتؤخذ اليمنى باليمنى ولا تؤخذ اليمنى باليسرى، وهكذا يقال بالنسبة للأذن، وهكذا يقال بالنسبة للسن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونحوها بمثله، فالعين لا تؤخذ بالأنف، وأيضا في الموضع، فالعين اليمنى لا تؤخذ بالعين اليسرى. قال: بشرط مماثلة، بشرط مماثلة، يعني المماثلة تكون في الاسم وفي الموضع، فلا بد في القود فيما دون النفس، لا بد في ذلك من المماثلة في الطرف، في اسمه، في اسمه وفي موضعه. في الاسم عين بعين، في الموضع عين يمنى بعين يمنى، وعين يسرى بعين يسرى. قال رحمه الله: وأمن من حيف، يعني أن يؤمن في الاستيفاء من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو حد ينتهي له، لا بد في القصص الطرف أن يؤمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، من مفصل أو حد ينتهي له. وعلى هذا، فلو جنى عليه وقطع يده من الساعد فلا تقطع من الساعد، وإنما تقطع من دون ذلك من مفصل الكف وله أرش الزائد، فهمتم؟ فمثلا إنسان قطع يد شخص من الساعد، الساعد ليس هناك حد، ليس هناك مفصل، فتقطع اليد من أقرب مفصل الذي هو مفصل الكف، وله أرش ما زاد على ذلك. هذه القاعدة على المذهب، أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس في الأطراف أن يؤمن من الحيف بأن يكون القطع من إيش؟ مفصل أو حد ينتهي له. من مفصل، فمثلا لو قطع قدمه من الساق، فرضنا أنه قطع قدمه من الساق، الساق ليس له مفصل، ليس بمفصل، يقطع من أقرب مفصل وله أرش الزائد، يعني يقطع مثلا من الكعب وله أرش ما بين الكعب وما بين ما انتهت إليه الجناية. قالوا لأننا في هذه الحال لا نأمن من الحيف. وهذا قد يكون صحيحا في زمنهم رحمهم الله، لأن الطب في ذلك الزمن لم يتقدم ولا يؤمن أيضا من الزيادة. ولكن في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب يمكن أن يستوفى القطع من غير مفصل، من غير أن يكون هناك حيف. فإذا كان ذلك ممكنا فهذا هو الواجب. وعلى هذا فهذا الشرط الأمن من الحيف فيما إذا كنا لا نأمن فيما إذا كنا نخشى من الحيف. أما إذا انتفى هذا الأمر فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أيضا قال رحمه الله واستواء في صحة وكمال، لا بد من استواء العضوين في صحة وكمال، فلا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصتها حتى لو قدر أن الجاني رضي بذلك. لا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع بناقصتها حتى لو رضي الجاني بذلك لعدم استوائهما في الصحة والكمال. فمثلا إنسان قطع يد شخص فيها نقص في الأصابع، ليس فيها سوى ثلاثة أصابع، فلا تؤخذ يد الجاني الكاملة الأصابع بذلك، لأن هذا جور وظلم حتى ولو رضي الجاني بذلك. أيضا لا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. فمثلا إنسان جنى على شخص وأتلف عينه وكانت عينه غير سليمة اليمنى، فلا تؤخذ يمنى، فلا تؤخذ عين الجاني اليمنى بتلك العين غير الصحيحة، لأن هذا أيضا من الجور. فلا بد بالقصاص في الأطراف ونحوها من استوائهما في الموضع، في الاسم والموضع والصحة والكمال، والصحة والكمال. قال رحمه الله الثاني في الجروح، الثاني في الجروح يعني الثاني من أنواع القوت في مدى النفس، في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساعد ونحوهما. الجروح يشترط أن تنتهي إلى عظم، لأنه إذا لم تنتهي إلى عظم فإنه في هذه الحال لا يؤمن من الحيف. قال كموضحة في وجه أو رأس. فمثلا إنسان جنى على شخص موضحة، والموضحة هي التي توضح العظم، توضح العظم يعني تشق الجلد واللحم ويظهر العظم، هذا فيه قصاص، وذلك لأن هذا الجرح ينتهي إلى عظم، احترازا مما لو كانت الجناية مثلا لا تنتهي إلى عظم، لأنها إذا لم تكن تنتهي إلى عظم فلا يمكن القصاص لعدم أمن الحيف. فقد يكون عمق الجرح، عمق الجرح بالنسبة للجاني لا يساوي عمق الجرح بالنسبة للمجني عليه، يعني لو أردنا القصاص. فمثلا جنى على شخص طعنه مثلا في مكان، وهذا الموضع لا ينتهي إلى عظم، وأردنا القصاص لا نأمن من الحيف فيما إذا أردنا أن نقتص. والسبب في ذلك أن هذا العضو ليس له حد ينتهي له، يعني ليس له عظم ينتهي له. وهذا أيضا يقال فيه كما سبق أنه في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب يمكن الاستيفاء بلا حيف، وهذا هو الواجب. وعلى هذا فما اشترطه الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة وفي غيرها من شرط القصاص فيما دون النفس الأمن من الحيف، فهذا صحيح متى أمكن. وفي وقتنا الحاضر يمكن استيفاء القصاص في الأطراف والجروح من غير أن يكون هناك حيف، وذلك بسبب تقدم الطب. قال وجرح عضد وساعد ونحوهما يعني كالفخذ والقدم والساق، فلا بد أن يكون إيش ينتهي إلى عظم. فمثلا إنسان طعن شخصا مع فخذه وليس هناك عظم ينتهي له، هذا لا قصاص فيه، وإنما فيه الدية. لكن على القول الراجح أنه يمكن، وذلك بأن يعرف عمق هذا الجرح، عمقه ونفوذه، ثم يفعل ذلك بالجانب. قال رحمه الله وتضمن سراية جناية لا قوت. تضمن سراية جناية يعني بالنفس وما دونها لا قوت. فمن جنى على شخص جناية ثم سرت هذه الجناية فسرايتها مضمونة. مثال ذلك إنسان جنى على شخص وقطع أصبعه، ثم إن هذا الجرح بسبب قطع الأصبع سرى حتى تآكلت اليد جميعا، فهذه السراية يعني ما انتهى إليه الجرح يكون مضمونا. فهمتم المثال؟ إنسان جنى على شخص فقطع أصبعه عمدا، ثم إن الجرح بالنسبة للمجني عليه تآكل فصار يمشي شيئا فشيئا حتى تلفت اليد، فهنا الجاني نضمن الجاني دية اليد كاملة، لأن هذه السراية مضمونة، فيقتص منه في الأصبع وما زاد على الأصبع له الدية. تبيتوا يا أخوان؟ يقتص عمدا عدوانا. إنسان جنى على شخص عمدا عدوانا فقطع أصبعه، ثم إن الجناية سرت حتى تآكلت اليد، فعلى الجاني القصاص، يعني إذا اختار المجني عليه القصاص يقتص منه في الأصبع وما زاد على الأصبع له ديته. فإن قال كيف تكون له ديته، نقول لأن هذا ترتب على الجناية، والقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. قال لا قوت، يعني لا تضمن سراية قوت. فلو أن شخصا مثلا قطع أصبع شخص عمدا عدوانا، ثم إن المجني عليه أراد أن يقتص فاقتص، وبعد القصاص سرت الجناية بالنسبة للجاني الأول وتآكلت اليد، فهل على المقتص شيء؟ الجواب لا شيء عليه. السبب نقول لأن فعله مأذون فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. سرت الجناية في الأول ولا احنا ضربنا مثالين، سراية الجناية مضمونة، وسراية القواد غير مضمونة. فسراية الجناية شخص جنى على آخر وقطع أصبعه ثم تآكلت اليد حتى تلفت، فعليه هنا أمران: أولا القصاص في الأصبع، وثانيا دية ما سرت إليه الجناية، عليه القصاص الآن ونصف الدية. العكس لو قدر أن شخصا قطع أصبع شخص عمدا عدوانا ثم أراد المجني عليه أن يقتص من الجاني الذي هو زيد، فاقتص من زيد وقطع أصبعه، ثم إن زيدا تآكلت يده حتى تلفت، فهل على من اقتص من زيد شيء؟ الجواب لا، لأن فعل المجني عليه الذي أراد القصاص مأذون فيه شرعا، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهاتان قاعدتان: كل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. يدمن أي ما سمع أي شيء، لأن الجاني الجاني الأول إنما تعمد قطع الأصبغ. حتى الطبيب ولو كان، لكن هل الجاني تعمد أن يقطع يده؟ ما تعمد. القصاص إنما يجب فيما إذا كان الفعل عمدا، والفعل العمد هنا منصب على ماذا؟ على الأصبع فقط، منصب على الأصبع، ما زاد على الأصبع ليس مضمون. إذن نقول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذه القاعدة ينبني عليها مسائل، منها مثلا في إقامة الحد، لو أن جلدنا شخصا في حد من حدود الله ثم هلك بسبب إقامة الحد، ولم يزد الجلاد في الحد كمية ولا كيفية، فلا ضمان عليه، لأن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وعكسه يضمن، فلو أن الجلاد زاد في الجلد كمية أو كيفية فعليه الضمان. فلو كان مثلا يقيم الحد على شخص زان غير محصن، أراد أن يجلده 100 جلدة، فجلده 100 جلدة، لما انتهى 100 جلدة نزيد 2 احتياطا، من باب الاحتياط نزيد 2، فزاد 2، فقدر الله وهلك الجاني المحدود، فعلى الجالد الضمان، لأن هذا الفعل ليس مأذونا فيه شرعا، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، فهو مضمون. فهمتم؟ طيب، طيب لو قدر أن شخصا أيضا قطع طرفا من شخص عمدا عدوانا، ثم سرت الجناية إلى النفس حتى هلك، فعليه الضمان، يضمن هذا الشخص المجني عليه بدية كاملة. والعكس بالعكس، لو أن المجني عليه اقتص بسبب الجناية ثم سرت الجناية في الجاني فلا شيء عليه، وذلك لأن هذا الفعل مأذون فيه. قال ولا يقتص عن طرف ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البر. نعم، لا يقتص عن طرف وكذلك عن جرح، ولا يطلب لهما دية قبل البر لاحتمال السراية. فمثلا إنسان جنى على شخص وقطع طرفا من أطرافه، أصبعا أو يدا أو ما أشبه ذلك، ننتظر حتى يبرأ، حتى يبرأ، لأجل أن ننظر ما تنتهي إليه الجناية، لأجل ننظر ما تنتهي إليه الجناية. كذلك أيضا بالنسبة للجروح، إنسان جرح شخصا طعنه ثم بعد ذلك أراد القصاص، نقول لا يقتص ولا يطلب الدية حتى يبرأ، حتى يبرأ. والدليل على ذلك، دليل على هذه المسألة، ما يروى من حديث جابر أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء المطعون يريد أن يستقيد، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم القوت، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر حتى يبرأ، لكنه أبى، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه دية. ثم جاء فيما بعد هذا الرجل المجني عليه، جاء يعرج ويطالب بالدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وأبطل عرجك، قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وأبطل عرجك. قال الفقهاء وهذا الحديث يدل على أنه لا يستقاد من طرف ولا من جرح قبل برئه، فإن قدر أنه اقتص فالسراية تكون هدرا، تكون هدرا. يعني لو أنه مثلا قطع أصبعا منه ثم إن المجني عليه اقتص، ثم سرت الجناية فلا شيء على الجاني. وهذا يؤخذ من، وهذا داخل تحت القاعدة، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا المجني عليه تعجل شيئا قبل أوانه، حيث أنه أراد القصاص قبل البرء، فيعاقب بحرمانه، يعني بحرمان دية ما سرت إليه الجناية، دية ما سرت إليه الجناية. واضح الآن؟ إذا الخلاصة الآن أن الجناية إذا سرت يعني تجاوزت المحل، فهل تضمن أو لا تضمن؟ نقول إذا كان الفعل مأذونا فيه فلا ضمان، وإن كان الفعل غير مأذون فيه فعليه الضمان. ثانيا، كل جرح أو كل قطع فإنه لا يقتص منه ولا يطالب بالدية حتى يبرأ، لأجل أن ننظر إلى ما تنتهي إليه الجناية. فإن قدر أن الجاني، أن المجني عليه تعجل واقتص أو طلب الدية ثم سرت الجناية فيه، فلا ضمان على الجاني في هذه الحال، وذلك لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث جابر للرجل الذي استقاد وطلب أن ينتظر، قال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وأبطل عرجك. وفي الحديث: ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من جرح حتى يبرأ، حتى يبرأ. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. دية العمد، شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الديات. والديات جمع دية، ديات جمع دية، وشرعا هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. فقول المال المؤدى إلى مجني عليه، هذا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس فتؤدى إلى المجني عليه، إذا كان عاقلا بالغا، أو وليه في حالين: فيما إذا كانت الجناية في النفس، أو كانت الجناية فيما دون النفس وكان المجني عليه غير مكلف. فهمتم؟ إذن المال المؤدى إلى مجني عليه، متى تؤدى الدية إلى المجني عليه؟ تقول: فيما إذا كان الجاني، فيما إذا كان المجني عليه، فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس وكان المجني عليه مكلفا. فمثلا إنسان قطع عضوا من شخص بالغ عاقل مكلف، فالدية هنا تؤدى إلى المجني عليه. أولية في صورتين: الصورة الأولى إذا كانت الجناية في النفس، فالدية تؤدى إلى الأولياء. والصورة الثانية إذا كانت الجناية فيما دون النفس وكان المجني عليه غير مكلف. طيب، والأصل في الدية قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأن في النفس 100 من الإبل. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي هريرة: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. وقد أجمع المسلمون على ثبوت الدية، على ثبوت الدية، وأن النفس المعصومة مضمونة بالدية على اختلاف قدرها بحسب نوع الجناية وبحسب صفة المجني عليه. قال رحمه الله: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. دية العمد يعني دية القتل العمد تكون على الجاني، وأما دية شبه العمد والخطأ فتكون على المجني عليه. وهذا من الفروق بين قتل العمد وغيره، قتل العمد وغيره، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض الفروق في هذا. فالفرق الأول أن دية العمد تكون على الجاني نفسه، وأما دية شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة. والحكمة من ذلك أن قتل شبه العمد، أن قتل الخطأ وشبه العمد يكثر وقوعهما، فلو جعلت الدية على الجاني لأجحف ذلك بماله، ولأن الجاني أيضا بالخطأ خصوصا بالخطأ معذور، فكان من المناسب أن يخفف عنه بأن تكون بأن يكون العوض أو تكون الدية على العاقلة. وأما العمد فالجاني فيه، فالجاني غير معذور فلا يناسبه التخفيف، فكان ضمان ذلك عليه. اتضح الآن الحكمة؟ يعني معورد النص الحكمة هي هذه، أن الجاني في العمد غير معذور، وغير المعذور لا يناسبه التخفيف، فكان ضمان الدية عليه، بخلاف الخطأ، بخلاف الخطأ فإنه يكثر وقوعه، يكثر وقوعه، فكان من الحكمة أن يكون على العاقلة لئلا يجحف ذلك بماله. أما شبه العمد فشبه العمد في الواقع متردد بين العمد وبين شبه وبين الخطأ، ولذلك بعض العلماء رحمهم الله، أظنه خيار شيخ الإسلام رحمه الله، يرى أن دية شبه العمد تكون على الجاني لا على العاقلة، والقول بأنها تكون على الجاني أقرب إلى الصواب، وذلك لأننا إذا قلنا إن الحكمة من الحكمة من جعل الدية على العاقلة في الخطأ لأن القاتل خطأ معذور ولا يأثم، هذا لا ينطبق على شبه العمد، لأن القاتل شبه عمد ليس معذورا لأنه قصد القتل في الواقع، قصد الجناية وقصد القتل لكن بما لا يقتل غالبا، فهو إلى العمد، فهو إلى العمد أقرب منه إلى الخطأ. نعم واضح. هذا عبد الرحمن عندنا الآن العمد وشبه العمد، الحكم فيهما واضح، العمد الدية على الجاني لأنه ليس معذورا، الخطأ الدية على العاقل لأنه معذور. بقينا في شبه العمد، الفقهاء يلحقون شبه العمد بالخطأ، يلحقون شبه العمد بالخطأ بجامع أنه لا قصاص فيهما، ليس في العمد قصاص، ليس في الخطأ قصاص، وليس في شبه العمد قصاص. قلت وبعض العلماء رحمه الله يرى أن شبه العمد ملحق بالعمد وأن الدية فيه على الجاني. لماذا؟ قالوا لأن القتل شبه عمد، الجاني ليس معذورا، الجاني ليس معذورا بخلاف الخطأ فهو معذور ولا إثم فيه، وإذا كان ليس معذورا فقد أشبه القاتل عمدا فتكون الدية عليه، وقلنا إن هذا أقرب إلى الصواب. وقوله رحمه الله على عاقلته، على عاقلته، والعاقلة هم العصبة، عاقلة الإنسان عصباته، فيتحمل الدية العصبة جميعا، لكن قال الفقهاء رحمهم الله إنهم أعني العاقلة يتحملون الدية بحسب الغنى والفقر، بحسب الغنى والفقر، وأنه متى أمكن تحميل قريب لم يتحمل البعيد. واضح؟ إذن العاقلة، العاقلة هم العصبة، يعني ذكور العصبة، سواء كان ذلك من النسب أو الولاء، النسب أو الولاء. ولكن في العاقلة يشترط لتحملها أن يكون غنيا وأن يكون مكلفا واتفاق الدين، اتفاق الدين. فإنسان مثلا قتل شخصا خطأ وحمل العاقلة، لا بد في من نحمله من العاقلة لا بد أن يكون إيش؟ أن يكون غنيا، ولا بد أن يكون مكلفا، ولا بد أن يكون موافقا للجاني في الدين، موافق للجاني في الدين. واضح؟ نعم. واشتراط ذلك ظاهر، يعني اشتراط أن يكون غنيا واضح، أن يكون مكلفا، لأن الصبي والمجنون ليس من أهل الالتزام والإلزام. وأما كونه موافقا له في الدين فلأن مبنى الدية على الميراث، ولا توارث بين مسلم ولا كافر، لا توارث بين مسلم ولا كافر. أيضا مما اشترطه الفقهاء رحمه الله في مسألة تحمل العاقلة أنها لا تحمل صلحا، لا تحمل العاقلة صلحا، يعني على إنكار، بمعنى لو ادعي على الجاني أنه قتل فأنكر وصالح المدعى عليه على قدر من المال، فهل تتحمله العاقلة؟ الجواب لا تتحمله. يعني مثال ذلك، إنسان جاء إلى شخص وقال أنت قتلت مورثي أو أنت قتلت أبي، فقال لم أقتل أنت، وصار بينهما نزاع، فاتفق أو اصطلح تصالح اصطلح مع إنكار المدعى عليه، فقال نصطلح على الدية أعطيك دية، فهل تتحمل العاقلة ذلك؟ الجواب لا تتحمل. كذلك أيضا لا تتحمل العاقلة الاعتراف الذي لم تصدق به، اعتراف الذي لم تصدق به، كما لو مثلا ادعي على شخص بالقتل فأقر ولكن العاقلة أنكرت، أنكرت، فهنا قالوا لا تتحمل العاقلة الدية مع الإنكار، لأنه لا يلزمها أن تضمن شيئا إيش لم تصدق. والاحتمال أيضا لو فتح الباب لكان هناك احتمال تواطؤ بين المدعي والمدعى عليه، بأن يتفق شخصان مثلا على هذا الأمر، يقول سوف أدعي عليك، أو يقول ادعي علي أني قتلت أو أني فعلت كذا وكذا وأقر بذلك، ثم العاقلة تتحمل، يقول أقم علي دعوة أني قتلت، فإذا أقمت الدعوة سوف أقر وأعترف وسوف تكون الدية على العاقلة، فيعطوننا مثلا 300,000 نقتسمها أنا وأنت. واضح ولا لا؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله ما تتحمل عقلي، والمفترض المفترض خصوصا في مسألة الخطأ أن تحمل العاقلة، ويمكن تحميل العاقلة، يعني في وقت الحاضر التحميل ميسر، بأن يعني حتى مع مسألة الغنى والفقر، بأن ينظر إلى أقارب الجاني، فينظر إلى إخوانه وأعمامه وأبناء عمومته، ومتى أمكن تحميل قريب لم يحمل البعيد. ومسألة معرفة الغنى والفقر هذه أيضا ليست متعسرة، يكون هناك مثلا حصر لمال كل واحد من العاقلة، يعني يكون هناك مثلا اتصال بين المحكمة والمؤسسة النقد، بحيث أن مؤسسة النقد تعطيه يقول مثلا عندي أنا عاقلة الشخص، عاقلة هذا الجاني فلان فلان وفلان وفي عشرة أشخاص، أعطوني تقريرا عن أحوالهم المالية وما يملكونه من عقار وغيره، فيأتيه بعد فترة تقرير هذا الرجل له عقار في كذا وله مال في كذا وله مال في كذا، فيحمل كل واحد منهم على حسب إيش ما عنده من مال. فذكر أن تجد أن كثيرا ممن يعني يكون عليه دية تجد أنه يعني يستجد الناس، يذهب في المساجد وغيرها، أنا علي دية، أنا علي كذا، أنا علي كذا، ولو أزمت العاقلة ما كان هذا. حتى أن ولذلك الآن تجد أن بعض الناس ربما من أقارب ينكر تحمل العاقلة، ما لي دخل لا تزر وازرة وزر أخرى، ويقتل أنا ونحن نتحمل، فيتهربون ويكون هناك مشاكل ويكون في المسألة تحتاج إلى حقيقة نظر وحل، نظرا لكثرة القتل الخطأ. يعني ليس القتل الخطأ أن يأخذ بندقية ويقتله، لا، القتل الخطأ من أعظم صور حوادث السيارات. حوادث السيارات الآن هي ليست عمدا، لكن يكون إنسان مثلا معه حافلة أو صاحب سيارة أجرة فيهلك معه من يهلك، أو يتسبب أيضا في قتل، قد يحصل حادث إنسان يتهور ويقطع إشارة وما أشبه ذلك، ثم يتسبب في وفاة عائلة كاملة، يموت من عشرة أشخاص ونحو ذلك، فعليه دية الجميع. من يتحمل هذه الدية؟ يتحمل الجاني، يستطيع. الآن هذا الجاني قتل مثلا خمسة أنفس، فرضا حادث قتل خمسة أنفس، كل نفس مئة من الإبل، يعني يحتاج إلى 500 بعير. البعير لو قدرنا أنه بخمسة آلاف كم أحسب؟ مئة في خمسة 500,000، كل دية نصف مليون، يعني يحتاج إلى مليونين. مليونين ونصف. من أين سيأتي بمليونين ونصف؟ لو يعمل من الآن إلى أن يموت ما جاب مليونين ونصف، عند بعض الناس ما يستطيع. في يكون في بيت المال، سيأتينا في أحكام العاقل أنه إذا قدر أن العاقلة كانت فقيرة، كان الجاني فقيرا وكانت العاقلة كذلك، فيكون الضمان على بيت المال. بيت المال يعني بيت المال يعني المال الذي فيه يصرف في في في تحمل ما على المسلمين، وفي وهو أيضا مصرف لكل مال ليس له مالك. عندنا المراتب، يحمل العاقلة فإن لم تكن عاقلة، أو كانت ولكن فقد شرط أو وجد مانع، فالتحمل حينئذ يكون على بيت المال. بيت المال حاليا هو مسمى له وزارة المالية ولا شيء؟ لا، بيت المال موجود عندنا في المحاكم، موجود نفس المسمى، في نفس المسمى في محاكم بيت المال، الحمد لله أنه محافظ على وتابع يعني وزارة المالية، لكن بيت المال، بيت المال هذا يكون يعني ما فيه من أموال، كل مال ليس له مالك فبيت المال. وأحيانا وأيضا الأموال التي في بيت المال بعضها يكون مثل أموال القصر واليتامى الذي ليس له مالي، يحفظ في بيت المال. مع أموال الزكوات التي تجمع، أموال الزكوات التي تجمع أيضا، لا أموال الزكوات التي تجمع في مصلحة الزكاة والدخل، يوجد مصلحة خاصة، يعني مصلحة خاصة، مصلحة الزكاة والدخل، هذه مصلحة الزكاة والدخل، تتلقى الزكوات من العقارات ومن أيضا المواشي، يعني هناك يعني في كل سنة تخرج وزارة المالية، هي مصلحة الزكاة أيضاً تابعة وزارة المالية، يخرجون طائفة من الناس في شتى المناطق، فيخرجون ويجبون البراري بالنسبة لملاك الإبل والغنم، يقول كم عندك؟ مثلا عندي 40 شاة، يقول شات، إما يعطيهم شاة وإما يعطيهم كذا، هذا جوبات، ويعلن عنها في حين يعني في كل سنة يعني يعني تقريبا أحيانا يكون في شهر بعد رمضان من إعلان عن شباية الزكاة. أما بيت المال لا، بيت المال مثل لو مات شخص مثلا ليس له وارث وليس له أحد، أو الأموال مثلا الأملاك يعني مثلا ملك البلدية أخذت شارع أي ولم يجدوا مثلا مالك لهذا الشخص، فالبلدية تقدر هذا العقار وتجعل قيمته إذا لم يكن أحد في بيت المال. المهم بيت المال مصرف، مصرف لكل مال ليس له مالك معين. إيه لله هذا يصرف في المصالح، لا عموما مصالح، مصالح العامة يعني في الجيش وما أشبه ذلك، فإن الخمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس الخمس يعني الخمس، الخمس يقسم على خمسة أقناس، يقسم على خمسة، فلله واحد من 25 خمس الخمس. اي واربعة اخماس على الغانمين، يعني الى غنيم الجيش غنيمة، غنيمة غنيمة تقسم اخماسا. اي فيؤخذ خمس، الخمس هذا يقسم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، يقسم، فكل واحد من هؤلاء سيأتيه لله ورسوله هذا واحد، هذا خمس. اي حقيقة الامر هذا خمس واحد من 25، من 25 25. يعني لو أن مثلاً 25,000 20,000 للغانمين، 5,000 تقسم لله ولرسوله، 1,000 من كم؟ 25. لا هم من 5، لا 1000 من 5 الغير المتبقي، 1000 من 5. نعم لا هو الفقهاء القطع أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. أي لا مفهوم كلام أن أنه لو فعل ما لا يجوز له فعله أنه عمد، قلنا لا لا غير صحيح، لا يستوي في الواقع من قصد أن يقتل بهيمة أو ما أشبه ذلك حتى ولو كان فعله محرما، وبين من قصد أن يقتل آدميا، هذا أقول فعل وهذا فعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.